إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنعود مرة أخرى بإذن الله تعالى بعد انقضاء موسم الحج لعام 1433 من الهجرة إلى دروسنا في مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في مدينة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا في يوم الجمعة وفي ليلة السبت من كتاب بداية المجتهد للقاضي ابن رشد رحمه الله تعالى، والمتوفى عام 595 من الهجرة، وقد وصلنا إلى الباب الرابع من الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، والذي هو في صلاة المسافر، فالجملة الثالثة متعلقة بصفة الصلاة، وقد ذكر فيها ستة أبواب. الباب الأول في صفة صلاة، يعني من ليس عليه قيد من القيود، صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح على الوجه المعتاد. وفرع على هذه أبواب، ففي مقابل صلاة المنفرد جعل بابا في صلاة الجماعة، وفي مقابل صلاة الحاضر جعل بابا في صلاة المسافر، وفي مقابل صلاة الآمن جعل بابا في صلاة الخوف، وفي مقابل صلاة الصحيح جعل بابا في صلاة المريض. فالآن نحن في الباب الرابع الذي هو في صلاة السفر. قال: وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في القصر والفصل الثاني في الجمع، في قصر الصلاة وفي جمع الصلاتين. والقصر هو ضد الإتمام، كما يقال في تقصير الثوب، تقصير الثوب التنقيص منه، وإن كان القصر في الصلاة تماما فإن صلاة القصر صلاة تامة، وكل شيء يوافق الشرع فهو تام، كل شيء يوافق الشرع فهو تام، ولا يقال عنه ناقص إلا من باب البيان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، يعني لا يقال عنهما النقص إلا إذا كان نقصا للبيان، إلا إذا كان نقصا للبيان، وهما رمضان وذو الحجة. وهما رمضان وذو الحج. فلو كان رمضان 29، لو كان ذو الحج 29، فهما تمام لا ينقصان. فالقصر في الصلاة هو تمام، وإنما يعني يسمى قصر نسبي بالنسبة للصلاة التامة التي تكون في الحضر. وقد جاء هذا في كلام عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فالفصل الأول في القصر، والفصل الثاني في الجمع. وهذا كله من تيسير هذه الشريعة، الشريعة السمحة التي لا مشقة فيها. الفصل الأول في القصر. قال: والسفر له تأثير في القصر باتفاق. فباتفاق العلماء أن السفر من أسباب القصر، من أسباب القصر. قال: وفي الجمع باختلاف. يعني هل الجمع، هل السفر له تأثير في الجمع أو ليس له تأثير؟ فمن أجل هذا قال: وفي الجمع باختلاف. فالسفر له تأثير في القصر بالاتفاق، وله تأثير في الجمع باختلاف بين العلماء. ومما يدل على أن الجمع له، على أن السفر له أثر في الجمع، قول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، وفي الروايات الأخرى ولا خوف. من غير سفر ولا مطر، وفي بعضها من غير سفر ولا خوف، وفي بعضها من غير مطر ولا خوف. المهم أن الصحيح عن ابن عباس أنه ذكر أمرين. وأما الجمع بين هذه الأمور الثلاثة فهذا نوع من التلفيق في الرواية، هذا نوع من التلفيق في الرواية. الشاهد ماذا؟ قوله: من غير سفر، فعلم أن السفر له تأثير في الجمع بين الصلاتين. قال: وأما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر. فهذا محل اتفاق بين العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر. قال: إلا قول شاذ، وهو قول عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. فإذا هذا هو القول الشاذ الذي فيه ماذا؟ أن القصر لا يجوز إلا للخائف. وهذا القول أيضا يروى عن الحسن البصري كما سيأتي. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 24 صفحة 22 أن هذا القول أيضا ذهب إليه بعض الخوارج، ذهب إليه بعض الخوارج أن القصر لا يجوز إلا للخائف. واستدلوا بهذا: إن خفتم. والرد على ذلك أن هذا ليس بشرط، وإنما خرج مخرج الغالب، والذي يخرج مخرج الغالب لا يكون قيدا. ما خرج مخرج الغالب لا يكون قيدا. ما هو مخرج الغالب؟ يعني أنه لما نزلت هذه الآية كانت غالب الأسفار مخوفة، كانت غالب الأسفار يعني أسفار خوف، فجاء هذا القيد موافقا للواقع، فلا يكون قيدا في الحكم، فلا يكون قيدا في الحكم. فإذا ما خرج مخرج الغالب لا يكون قيدا. وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية أحاديث كثيرة دالة على أن الخوف ليس من شرط القصر. توسع ابن كثير جدا في هذا الموضع وذكر أحاديث كثيرة دالة على أن الخوف ليس شرطا في قصر المسافر، لأنك إذا تأملت الآية وجدت فيها شرطين: الضرب في الأرض والخوف. وإذا ضربتم في الأرض هذا الشرط الأول، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فذكر في الآية شرطان، فدلت الأحاديث الكثيرة على أن الخوف ليس شرطا في قصر صلاة المسافر. وللفائدة، فقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله بحثا محققا في أضواء البيان في هذه الآية، وأن القصر فيها إنما هو قصر كيفية لا قصر كمية، وهذا لعله يفيدنا فيما يأتي من يعني مباحث هذا الباب، أن القصر في هذه الآية إنما هو قصر كيفية. وذلك أن الصلاة أول ما فرضت، فرضت إيش؟ فرضت مقصورة. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذه الآية إنما نزلت في المدينة في السنة الرابعة من الهجرة، فكيف يقال فلا جناح عليكم أو فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهي مقصورة؟ يعني قد نزل القصر قبل ذلك. فقال إن القصر هنا هو قصر كيفية لا قصر كمية، لأن قصر الكمية معلوم، فالقصر هنا هو قصر كيفية. ولذلك قال تعالى بعد ذلك: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا اطمأننتم يعني ذهب الخوف، فأقيموا الصلاة أدوها تامة بركوعها وسجودها. فعلم أن القصر في هذه الآية هو قصر كيفية. قال: واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع. وهذه المواضع الخمسة هي أصول في يعني هذه المسألة في قصر الصلاة. قال: أحدها في حكم القصر، هل قصر الصلاة واجب أو سنة أو رخصة أو ماذا في حكم القصر؟ قال: والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر، المسافة التي يجب فيها القصر، هل هناك مسافة معينة لا بد منها حتى يقصر المسافر أم ماذا؟ قال: والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر، السفر الذي يجب فيه القصر، أي هل هو سفر طاعة أو سفر مباح، أو أن هذا يجوز أيضا في سفر المعصية؟ في السفر يعني في نوع السفر، في نوع السفر الذي يعني يكون فيه القصر. قول المصنف يجب فيه القصر طبعا لعل هذا يشير إلى اختياره، ولعله أيضا لا يشير، فلو قال يكون لكان أولى. قال: والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير. الموضع الذي يبدأ منه المسافر يعني متى يشرع في القصر؟ هل يجوز له أن يشرع في القصر وهو في بلده، أم أنه لا بد من مسافة معينة توجد حتى يشرع في القصر؟ صلاة وبركة. والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. وطبعا هذه المسألة من أعقد المسائل، فالمسافر إذا أقام في مكان فما هو مقدار الزمان الذي يجوز له فيه القصر؟ إذا سافر إلى بلد ومكث فيها شهرا، شهرين، ثلاثة، أربعة أيام، أسبوع، فهل هناك حد معين يجوز فيه القصر؟ حمك الله. ثم بعد ذلك يجب عليه الإتمام أم ماذا؟ في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع. فإذا محل النزاع إذا إيش؟ إذا أقام. وأما إذا كان سائرا فهذا لا خلاف فيه، فمحل النزاع إذا نزل، إذا نزل وأقام في موضع. الموضع الأول حكم القصر، وقد تعرض شيخ الإسلام لهذا في الفتاوى مجلد 24 صفحة 7، وسوف نقرأه. قال: فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال. الأول: فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه. فإذا القول الأول أن القصر فرض، حتى قالوا لو أتم فهذه الزيادة التي أتمها نحن نصحح له فعله، قالوا هذه الزيادة تقع نفلا. فعندهم لو صلى أربعا قالوا نحسب له ركعتين فرض، وأما الزيادة هذه فتكون نفلا. وهذه هي طريقة الأحناف في التصحيح، فإن هذا أصل من أصولهم، التصحيح، التصحيح في العبادات والتصحيح في المعاملات، فيحاولون التصحيح بقدر الإمكان. وهذا الذي يسمونه فاسدا، فالفاسد عندهم هو الذي يصحح، وأما الباطل فلا يصحح. الثاني: ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له. قالوا القصر واجب والإتمام واجب، لكنه مخير بين الواجبين، كالخيار في واجب الكفارة، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا واجب مخير. القول الثالث: ومنهم من رأى أن القصر سنة، سنة يعني في مقابل الفرض. الرابع: ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل، أنه رخصة وأن الإتمام أفضل. صلاة وبركاته. قال: وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم، أعني أنه فرض متعين. وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي وبالثالث أعني أنه سنة قال مالك في أشهر الروايات عنه، وبالرابع أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه هو المنصور عند أصحابه، وبه قال أحمد أيضا أنه رخصة. قال والسبب في اختلافهم، والذي هو أعظم شيء في هذا الكتاب، فحق له أن يكون فعلا بداية المجتهد، لأن كل إنسان يسأل لماذا اختلفوا، فإذا عرفت سر اختلافهم يعني تفتحت لك مسالك الفقه. سبب اختلاف، لماذا اختلفوا؟ واحد يقول فرض، واحد يقول واجب مخير، سنة، رخصة، فلماذا اختلفوا؟ قال والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول. اللفظ يعني الدليل، فالدليل له لفظ منقول، واحد بيركز على اللفظ، آخر يركز على المعنى، المعنى المعقول، ما هو المعنى، ما هي العلة التي من أجلها شرع القصر. وأيضا من سبب الاختلاف قال ومعارضة دليل الفعل، أيضا دليل الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول. فإذا السبب في الاختلاف من وجهين، معارضة المعنى لللفظ ومعارضة الفعل للمعنى واللفظ. كيف ذلك؟ قال وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة، هذا هو المفهوم. لماذا شرع القصر؟ تخفيف من الله عز وجل، رخصة عند المشقة في ترخيص. ولذلك كان من القواعد الفقهية ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. قال كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة، فهذا هو المعنى المعقول. قال ويؤيد هذا حديث يعلى ابن أمية، يؤيد إيش؟ يؤيد أنه رخص لأجل المشقة. قال قلت لعمر إنما قال الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يريد في قصر الصلاة في السفر. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سألتني عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا خرج مخرج الغالب ولا أصول ولا تعب، وإنما على سهولة الشريعة، الشريعة السمحة السهلة التي ما فيها تكلف. والله هذا منهج، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني دعوا التفتيش ودعوا التدقيق، وإن خفتم أن هذا شرط مخرج الغالب. قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فهذا يدل على أن هذه أن القصر رخصة. قال فمفهوم هذا الرخصة. قال وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر، والرجل من بني عامر هذا هو أنس بن مالك الكعبي، وحديثه في صحيح أبي داود برقم 2083، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وضع خفف يعني تخفيف، رخصة. إن الله وضع عن المسافر الصوم، يعني إيش؟ يعني الصوم في السفر، نعم، وشطر الصلاة. قال وهما في الصحيح. نقول الحديث الأول في الصحيح، نعم، فاقبلوا صدقته، هذا رواه مسلم. وأما الحديث الثاني فليس في أحد الصحيحين، بل هو في، بل رواه أصحاب السنن، وهو في صحيح أبي داود برقم 2083 كما ذكرنا. قال وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. فإذا هذا دليل من قال أن هذا، أن القصر رخصة، وهو قول الشافعي وأحمد كما مضى. قال وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار، قال فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن صلاة السفر هي ليش؟ هي الأصل، صلاة السفر هي الأصل. فكيف يقال أن القصر يعني رخصة وهو الأصل؟ تقول وأخرجه الطحاوي بلفظ بليغ، هذا الحديث حديث عائشة أخرجه بلفظ بليغ، وقصدي بقول بلفظ بليغ يعني واضح في الدلالة. قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل هو القصر، فكيف يقال أنه رخصة؟ بل هو الأصل. هذا اللفظ الذي عند الطحاوي موجود في الصحيحة برقم 2814، وقد أطال الشيخ الألباني في هذا الموضع في حوالي في 21 صفحة رحمه الله، في الصحيحة في 21 صفحة خرج هذا الحديث ورد فيه على الغماري الذي يقول أن الأصل هو الإتمام، لأنهم إذا قالوا الأصل هو الإتمام فإذا القصر يكون إيش؟ رخصة. فنقول الأصل هو الإيش؟ هو القصر. وكما مر في قول عمر تمام غير قصر. طيب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني ربما يكون بينه وبين حديث عائشة خلاف، ما هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم؟ قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فهذا يدل على أن صلاة الحضر فرضت إيش؟ ها؟ فرضت أربعا، مع أن عائشة تقول ماذا؟ أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فتقول الجمع بينهما أن حديث ابن عباس بعدما استقر الحال، حديث عائشة من أول ما فرضت الصلاة إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم زيد في صلاة الحضر. لما زيد في صلاة الحضر واستقرت ها فكأنها فرضت إيش الآن؟ ها أربعا بعد استقرارها، فإذا في الحضر أربعا نقول هذا بعد الاستقرار. من الذي جمع هذا الجمع؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية، وهي قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا هذا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لو قلنا القصر قصر كمية فمتى يكون هذا؟ بعد أن استقر فرض الرباعية، وتكون الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني من صلاة الحضر التي تمت أربعا، وبهذا تكون الآية أيضا قصر إيش؟ قصر كمية. وذكرنا أن الشنقيط يرجع أن القصر قصر إيش؟ كيفية. قال: وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول، فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة قط هذا مما يدل على ماذا؟ على أن هذا هو الفرض، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أتم الصلاة قط، لأنه لو كان أتمها لقلنا ليش؟ ها القصر سنة، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة قط، بل كما قالت عائشة إيش؟ وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. يقول: فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم الصلاة، وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على صلاة ركعتين، فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني إما واجبا مخيرا وإما أن يكون سنة. فقد يواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشيء ويكون إيش؟ ويكون سنة. قال: وإما أن يكون فرضا معينا، لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول، يعني إذا قلنا أن القصر فرض فإن هذا يعارضه المعنى المعقول وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، لأن اللفظ المنقول يدل على ماذا؟ يدل على أنه فرض. لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول. كيف يعارضه المعنى المعقول؟ وهو أن هذا من أجل ليش؟ من أجل المشقة، فقد يتحمل الإنسان المشقة ويقول أتم. قال وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، وهو قوله أول ما فرضت فرضت، قال فوجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة، فتوسط ابن رشد بينهما، قال لا نقول إنه فرض لأن هذا يعارض المعنى المنقول، ولا نقول إنه رخصة لأن هذا يعارض اللفظ المنقول، فإذا نتوسط ونقول إنه إيش؟ واجب مخير أو سنة. قال وكان هذا نوعا من طريق الجمع. قال وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم. فالذين يقولون أن القصر رخصة قالوا أنتم تستدلون بحديث عائشة أول ما فرضت الصلاة، فصرتم يعني أنتم أحسن في الاستدلال منها، لأنكم استفدتم من حديثها أنه أن القصر فرض، وهي كانت لا تقصر، وإنما كانت تتم الصلاة، كانت تتم الصلاة. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول العبرة بالرواية لا بالإيش؟ لا بالرأي. طيب يقول لك قائل كيف تقول هذا والراوي أدرى بمرويه؟ فالجواب نقول الراوي أدرى بمرويه إذا لم يخالف. فإذا قاعدة الراوي أدرى بمرويه محلها إذا لم يخالف، فإنه إذا لم يخالف فيكون فهمه مقدما، أما إذا خولف ففي هذه الحالة نقول العبرة بالرواية لا بالرأي. وقد خالف عائشة ابن مسعود وغيره من الصحابة، وعثمان لما أتم بمنى قال ابن مسعود إنا لله وإنا إليه راجعون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا ركعتين، وأبو بكر وعمر. ولما سئل عروة عن فعل عائشة، عروة أدرى الناس بعائشة، قال تأولت كما تأول عثمان، قال تأولت كما تأول عثمان. قال وروى عطاء عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر. أما يصوم ويفطر فنعم، وأما يتم ويقصر فلا، فهذا لا يصح أبدا. عندك المعلق يقول رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح لكنه حسن. تقول ضعفه الشيخ الألباني تحت الصحيحة 2814 وفي الإرواء المجلد الثالث من صفحة 6-9. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 24 صفحة 8 هذا خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، بل لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة أبدا في السفر. قال ومما يعارضه أيضا حديث أنس وابن أبي نجيح المكي قال اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، أما الصوم والإفطار فنعم، وأما الإتمام والقصر فطبعا هذا معروف عنهم، معروف الخلاف بين الصحابة في القصر وفي القصر والإتمام. قال: ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة. صحيح، هذا معروف عن عثمان وعائشة أنهما أتما في السفر، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول، وهو في حكم ليش؟ في حكم القصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجلد 24 صفحة 7: سئل: هل القصر في السفر سنة أو عزيمة؟ فأجاب: أما القصر في السفر فهو سنة. قال: فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر قط إلا ركعتين. نقول: الحمد لله، هذا كاف، هذا كاف. أحد يعني الدكاترة صنف في قصر الصلاة للمغتربين، الدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي، وقدم لرسالته الشيخ بن باز رحمه الله. طبعا هو يقول: بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من النظر في محال، في محال قصره، قصر في غزوة تبوك، وقصر عام الفتح، وقصر في حجته. فهو يقول: لا بد أن نتأمل في هذه، أن نتأمل في هذه المواضع ولا نعطيها حكما واحدا. فنقول: هذا التأمل يعني لا بد له من دليل، هذا التفريق لا بد له من دليل. طبعا هو يؤصل لهذا، يقول: هذه أفعال، والأفعال لا عموم لها، كما نقول في قضايا الإيش، في قضايا الأعيان، أن قضايا الأعيان لها أحكامها الخاصة ولا عموم لها، ولا نخلص منها بقاعدة عامة. فهذا يعني هو يبني على هذا، طبعا يرجح، يعني يرجح مذهب الجمهور في هذا. المهم أن هذا يكفينا أيها الإخوة. أما القصر في السفر فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر قط إلا ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر، وكذلك عثمان في السنة الأولى من خلافتهم، لكنه في السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار مذكورة في غير هذا الموضع. ثم ذكر الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم وقصر. قال: وأما الحديث المذكور فلا ريب أنه خطأ على عائشة. قال: وقيل لعروة: فلما أتمت عائشة الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. قال: فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان، وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل، لم يكن عندها بذلك سنة. فإذا هي أتمت إيش؟ متأولة، لم يكن عندها بذلك سنة. فالذي يستدل عليك بفعل عائشة، قل: ما هي السنة التي اعتمدت عليها في الإتمام؟ وإنما أتمت بالتأويل. من أين عرفت هذا؟ نقول: من قول أعلم الناس بها، وهو عروة ابن أختها، تأولت كما تأول عثمان. قال: وكذلك ثبت عن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان، إلى آخره، تمام غير قصر على لسان نبيكم. قال: وأيضا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط. قال: وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى وعرفة وغيرهما. قال وقد تنازع العلماء في التربية. إيش يعني التربية؟ الإتمام يعني، هل هو محرم أو مكروه أو ترك للأولى أو مستحب أو هما سواء، على خمسة أقوال. فالذي يتم الصلاة في السفر ما حكمه؟ خمسة أقوال. أحدها قول من يقول أن الإتمام أفضل، والثاني قول من يسوي بينهما، والثالث قول من يقول القصر أفضل، والرابع قول من يقول الإتمام مكروه، والخامس قول من يقول إن القصر واجب. تعيد مرة ثانية. قول من يقول الإتمام أفضل، هذا قول الشافعي. قول من يسوي بينهما بعض أصحاب مالك. قول من يقول القصر أفضل، فإذا في تسوية، هذا أفضل هذا أفضل، هذه ثلاثة أقوال. قول من يقول القصر أفضل كقول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين عن أحمد. قال والرابع قول من يقول الإتمام مكروه كقول مالك في إحدى الروايتين وأحمد في الرواية الأخرى. والخامس قول من يقول إن القصر واجب كقول أبي حنيفة ومالك في رواية. يقول أظهر الأقوال قول من يقول إنه سنة وأن الإتمام مكروه. فإذا هذا جيد، توسط. قول من يقول إنه سنة، القصر سنة، وأن الإتمام مكروه. فإيش الخلاصة يا بدر الآن؟ حكم القصر أنه سنة وأن الإتمام مكروه. لو وجدت واحد على قول أبي حنيفة أن القصر واجب لا بأس، دعه. نعم. إذا قلنا الإتمام مكروه تحلت المشاكل كلها، يكره الإتمام. الصلاة صحيحة إن شاء الله. الموضع الثاني المسافة التي يجب فيها القصر، وهذا أيضا في الفتاوى المجلد 24 صفحة 10 إلى 12. قال وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلافا كثيرا. الأول، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد. قال وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. المعروف في البريد أنه مسيرة نصف يوم، البريد مسيرة نصف يوم، يمشي من أول النهار إلى آخره، وبعدين يعني يوصل الرسالة لواحد، وبعدين واحد تاني يقوم مقامه. يعني كانت مواضع معينة، وسمي البريد لأنه يعني يرسل برسالة معينة، فيكون على طريق طويل، إنسان يركب فرسا يمشي مثلا من أول النهار إلى الغروب، فيجد إنسان في موضع معين يعطيه الرسالة، بعدين الثاني يكمل وهذا يرجع، وهكذا. فالبريد هو مسيرة نصف يوم، وهذا يساوي أربعة فراسخ. البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 1.6 من الكيلومتر. فإذا 4 × 3 = 12 ميل × 1.6 يعطي لك حوالي 76 كيلو، 77 كيلومتر. المحقق هنا حسبها 82.5 كيلو على كل حال، يعني هي في هذه الحدود. وطبعا هذا مشهور 80 كيلو، الناس كلهم يحفظون 80 كيلو 81، قول 81 كيلو. فهذا هو القول الأول. الثاني وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون أقل ما تقصر فيه الصلاة 3 أيام، ولهم حسابات معينة تصل إلى 84 كيلو، يعني نفس الشيء قريب من الأول. قال وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق، القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق، يعني من جهة إلى جهة. القول الثالث وقال أهل الظاهر القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا، فعلقوا الحكم بالسفر، وهذا هو الصحيح المعروف عند أهل التحقيق، وأن الله تبارك وتعالى إنما علق القصر حكم القصر بالسفر. وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، لأن الضارب هو الذاهب، الضارب في الأرض هو الذاهب. نعم، المسافر الذي يعني يسفر عن بلده ينكشف يضرب في الأرض. فكل ما كان سفرا فهو يعني سبب للقصر، والسفر ليس له حد في الشرع وليس له حد في اللغة. فإذا نرجع إلى حده في الإيش؟ في العرف، نرجع إلى حده في العرف. فكل ما يعتبره الناس سفرا فإذا يتعلق بالحكم. قال والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك لللفظ المنقول أيضا، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة، فيجب القصر حيث المشقة. فإن قال لك قائل طيب الناس الآن يسافرون بالطائرات وما في مشقة، فنقول الحكم إنما يعلق بالغالب لا بالنادر. هذا إذا سلمنا أن السفر بالطائرة ليس فيه مشقة، وفي واقع الأمر أن فيه مشقة أعظم من مشقة السفر بالبر. نعم، وإن على مسافة 10 كيلومتر على سطح الأرض والضغط حواليه من كل جهة. نعم، فعلى كل حال لو ادعي عدم المشقة فنقول الحكم إنما يعلق بالغالب لا بالنادر. قال وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر، المسافر فراعوا الإيش؟ ها؟ اللفظ المسافر، فالذي يصدق عليه أنه مسافر فإذا يجوز له القصر. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر. وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو 17 ميلا. عندك في الحاشية قال الغماري في الهداية هذا وهم على مسلم، وإنما فيه من طريق جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. فإذا يكون ابن رشد يعني تجوز في الرواية، يعني هو ما قصد ابن رشد أن يذكر يعني نص الحديث، وإنما يعني ذكر معناه. قال وكأن ابن رشد ظن من هذا الاستدلال أن بين المدينة وذي الحليفة هذا العدد أيضا، فروى الحديث بالمعنى نقول هذه عادته، يعني عادة ابن رشد أنه يروي الحديث، يروي الحديث بالمعنى. قال: وذهب قوم إلى خامس كما قلنا. وين الرابع؟ وين الرابع إبراهيم؟ قال: وذهب قوم إلى قول أو إلى خامس كما قلنا، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف. يعني هذا راجع للأول. إيه بس لماذا ذكر هنا؟ على كل حال، قال لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد قيل إنه مذهب عائشة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. قال: وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عباس ورواه مالك، ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان. يقول شيخ الإسلام: قال: وقد تنازع العلماء، هذا في صفحة 12، هل يختص أي القصر بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى. شيخ الإسلام يعتبر أن هذا القصر للإيش؟ للسفر لا للنسك، هذا مذهب الشيخ. طبعا قولان معروفان: هل قصر أهل مكة للنسك أو للسفر؟ فشيخ الإسلام يرجح أنه للسفر. قال: والقول الثاني هو الصواب، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم، فيستدل بهذا على القصر في السفر سواء كان طويلا أو قصيرا. وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفتر. قال: والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. الموضع الثالث: السفر الذي يجب فيه القصر، يعني نوعه. نعم، ترجح إذا أول شيء أثبت العرش ثم انقش. أثبت أولا أنه سفر، فإذا ثبت عندك باطمئنان أنه سفر فاقصر الصلاة. خرجت من هنا إلى رأس الخيمة مثلا، هل تشك أنه سفر؟ شك؟ سكت، ما في شك. طيب إلى أبو ظبي، من دبي إلى أبو ظبي سفر ولا لا؟ سفر. على كل حال إذا شككت فالأصل ماذا؟ ها؟ إذا شككت فالأصل أنه ليس بسفر. قال: وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به، يعني سفر الطاعة كالحج والعمرة والجهاد. وممن قال بهذا القول أحمد، بل يعني مالك والشافعي أيضا. الثاني: ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية. السفر المباح سفر للتجارة مثلا. وبهذا القول قال مالك والشافعي. الثالث: ومنهم من أجازه في كل سفر. تتوقع قول من هذا؟ لماذا؟ لأن عنده القصر فرض، والفرض لا فرق فيه بين الطائع والإيش والعاص. ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل. الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسفاره كلها كانت إيش؟ كانت طاعة وقربة. والمعنى المعقول أن هذه رخصة للمسلم حتى ولو كان إيش؟ حتى ولو كان عاصيا. وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، قالوا كيف يكون عاصيا ويترخص؟ فيرد عليه أبو حنيفة وأصحابه يقولون هذه ليست إيش؟ هذه ليست رخصة، وإنما هو فرض واجب. قال: والأصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى فاختلف الناس فيها لذلك. فإذا الآن أنت بحسب اختيارك، نحن اخترنا في القصر لأن هذا مبني على حكم القصر. إذا اخترت أن القصر واجب فإذا هذا لا فرق فيه بين الطائع والعاص، وإذا اخترت أنه رخصة فإذا لا يجوز للعاصي أن يترخص بالقصر، وإذا اخترت أنه سنة ويكره الإتمام فماذا؟ ماذا بالنسبة للعاصي؟ بالنسبة لنوع السفر، يعني هذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 24 من 105 إلى 114، وإن شاء الله يعني نعرضه في المرة القادمة. وقد ذكر أيضا مسائل أخرى تتعلق بالقصر لعلنا نلخصها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.